بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما يزال حديث القرآن الكريم الفاضح لبني إسرائيل وأخلاقهم ومعتقداتهم الفاسدة موصولا في سورة البقرة. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم سبق وقلنا الميثاق هو العهد الغليظ للطرفين، طرف فيه بيكون أقوى. الرب جل في علاه أخذ عليهم العهد والميثاق ألا تفعلوا كيت وكيت وكيت وكيت. وكان من ضمن هذا الميثاق أن أمرهم الله سبحانه وتعالى وقد رفع فوقهم الجبل، جبل الطور. ده علشان يبقى الميثاق يعني في قهر جبروت، فيخافوا فيستجيبوا ويأخذوا بهذا العهد أو هذا الميثاق. معروف جبل الطور الذي رفع الله تعالى فوق رؤوسهم كأنه ظل كما جاء في غير موضع. خذوا ما آتيناكم بقوة. القوة في الأخذ دي لما نتكلم عن الكتاب، لما نتكلم عن الأوامر، لما نتكلم عن النواهي، معناها زي ما النبي يقول كده: عضوا عليها بالنواجز، يعني اوعوا تفرطوا. يبقى الأخذ بالقوة معناه عدم التفريط. نفذوا التعليمات بدقة لأن في مصالحكم، نفذوا الأوامر بدقة، ما تأثروش في الأوامر، لا تكسروا في الأوامر، ولا تقتربوا من النواهي. هذا معنى كلمة خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا ما في الكتاب، ما في التوراة، خذوا الأوامر التي هي متعلقة بالعبادات والشعائر والحلال والحرام والاعتقاد، واسمعوا. اسمعوا هنا معناها استجيبوا، معناها مش مجرد اسمعوا ما احنا سمعينه، مدام بيتكلم معهم سواء كان كلاما مباشرا كما تكلم الله سبحانه وتعالى مع موسى، أو تكلم بطريق غير مباشر فيكلم الله موسى وموسى يكلمهم، أو ينزل الله بالتوراة أو علينا القرآن والنبي الكريم يخبرنا بالقرآن. إذن الله تكلم إلينا بطريق غير مباشر. اسمعوا، اسمعوا ما أقوله لكم. لكن الأمر هنا بالسماع ليس مجرد أنه استعملوا الآلة التي هي الأذن لسماع ما أمليه عليكم، بل هو استعمال كل الجوارح لتنفيذ ما أمليه عليكم. قالوا سمعنا وعصينا. الله أكبر. إيه ده؟ ده أنت أمام تلميذ خيبان تقول بقول لك إيه؟ أقعد ساكت واسمع للي بقوله عشان تفهم. يقول لك أنا هقعد ساكت وهسمع لكن مش عايز أفهم. أمام ابن عاق تقوم تقول له: يا ابني خد كلامي، اسمع كلامي. لك هسمع بس مش هنفذ، مش هعمل. هم كده بالضبط، ولله المثل الأعلى. عباد عصاة، مجرمون، متعمدون للخطايا، مصرون على المعصية. سمعنا وعصينا، ادي احنا سمعنا اهو، عايزنا نسمع، ادي احنا سمعنا بس عصينا. ايه ده؟ لما هذه الاخلاق؟ لما هذا السلوك؟ لما هذا الاعتقاد الفاسد؟ وقد يكون سمعنا وعصينا لم يقل باللسان انما قيل بالعمل وبالسلوك. زي ما تقول لابنك: انت بكره تروح الجامعه بدري وتحضر السمر كورس بتاعك وتذاكر وترجع مش عارف تعمل ايه، يقول لك حاضر، وفي النهايه هو في باله مش هيعمل، ما ينفذش. فيبقى هنا كلمه سمعنا وعصينا اما انه تحدي واضح هنسمع بس مش هننفذ ويبلغك بده، او يبقى حاضر وما يعملش. ايا ما كان الامر، حصل ان هم لم ينفذوا اوامر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يا الله. إذن عندي هنا حاجتين. عندي كفر، فكفرهم هو السبب في أنهم يسمعون ولا ينفذون ويقولوا عصينا، سواء باللسان أو كان بالجوارح فيعصون أمر الله سبحانه وتعالى، أو إنه سبب أنهم أشربوا حب العجل. يعني أشربوا، عارف ما حد يقول لك أنا هسقيك المادة دي، هسقيك الموضوع ده، تغلغل وتتكلم عن الشراب مش عن الطعام، لأن الطعام الواحد بيحط اللقمة ببقه وقد يستمتع أو لا يستمتع بها، بيزلطها بتنزل على طول على المعدة فتتحلل وتنتهي. إنما المية الواحد بيشرب المية يحس كده بكل أعضاء البدن متأثرة بالمية، بيرتوي، فالمية بتتغلغل في الأحشاء والأعضاء وبسرعة كمان. فعشان كده عبر بالشرب، شربوا في قلوبهم أي حب العجل، مش العجل في حد ذاته، العجل مش هيبقى مية وشربوه، إنما حب العجل، حب عبادة العجل، حب عبادة غير الله، حب عبادة الأصنام والأوثان. وناس هذه أخلاقهم وهذا اعتقادهم، يحبون الأوثان حبهم للماء. إنسان ظامئ أو ظمآن فيجيب له مية ساعة فيبقى مبسوط أو بيشرب، فيشرب كده ومستمتع ويتغلغ للماء في أحشائه. كذلك حبهم للشرك اللي هو رمز العجل اللي عبدوه والعياذ بالله يشبه هذا الماء. أشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل وحب عبادته، يعني عبادة غير الله، وده رمزية. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم بكفرهم، أي بسبب كفرهم. طب دول بيقولوا آه في ربنا وإحنا مؤمنين بربنا وفي إله وإحنا مؤمنين بهذا الإله، إلا أن هذا الإيمان إيمان مزعوم، إيمان غير حقيقي. عشان كده ربنا يقول لهم بعدها قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا كان ده الإيمان بتاعكم، إذا كان هو ده الإيمان وده اللي بيأمركم به، إنك تقولوا سمعنا وعصينا، إنكم تعبدوا العجل، إنك تحبوا عبادة العجل مش أجبرتوا عليه أو عبدتوه بجهل، لا، ده أنتوا عبدتوه بحب، أحببتم عبادته ولم تحبوا عبادة الله سبحانه وتعالى، فتركتم عبادة الله ورحتم لعبادة العجل. ولما رحتم لعبادة العجل ليس عن جهل ولا عن إكراه وإجبار، بل عن حب أشربتموه في قلوبكم. فإذا كان الأمر كذلك بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم بتقولوا إن احنا مؤمنين يبقى بئس الإيمان هذا، بئسما يأمركم به إيمانكم. إيه الإيمان ده اللي يخليكم تقولوا سمعنا وعصينا؟ إيه الإيمان ده اللي يخليكم تعبدوا عجل من دون الله وتحبون عبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى؟ بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. مش بس كده، دول كمان راحوا يقولوا مع هذا، شوف مع الأخلاق دي والسلوكيات دي والاعتقاد الفاسد ده، راحوا يقولوا إن إحنا الآخرة بتاعتنا وخالصة لينا، وهيجي بعد كده وقالوا لن ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هنجلها بعدين. فيقولوا إن الآخرة بتاعتنا خالصة لينا، فربنا يقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله أكبر، الله أكبر. ده تناظر مهم جدا. أنتوا بتزعموا إن أنتوا الله شعب الله المختار، وإن أنتوا أكثر الناس إيمانا، وأنتوا المؤمنين الوحيدين، وإن غيركم ليس بمؤمنين. طيب بتزعموا أن الآخرة لكم وأنها ليست لغيركم، وإن غيركم يخش النار وأنتوا اللي هتبقوا في الجنة. طيب ورونا بقى، إن كانت فعلا هذه عقيدتكم وهذا إيمانكم وهذه قناعتكم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون عند الله خالصة، أي خالصة ليكم مش لحد غيركم، من دون الناس، خلي بالكم، فتمنوا الموت. ده تحدي، تحدي عظيم جدا، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذا كانت الدار الآخرة بتاعتكم، يعني أنا شخص بقول لكم على نفسي، لو أضمن الجنة لوددت أن أموت. إيه اللي مقعدني في هذه الدنيا إلا إن أعمل عشان ربنا يكرمني بالجنة وأتحمل ما فيها من آلام ومتاعب؟ طب إذا كنت ضمنت الجنة خلاص، إيه اللي مقعدنا؟ فبيقول لهم كده، لو أنتوا ضمنين الجنة وإن الآخرة بتاعتكم قاعدين ليه تمنوا الموت؟ شوفوا، ولو تمنوا الموت ساعتها لشرق أحدهم في ريقه ومات. مش حتى لسه يروح يجيب له نجيب له ميه ولا نجيب له لقمه ياكلها فتقع في زوره، لا شارك احدهم في رقه فمات. طب حد فيهم تمنى الموت؟ ابدا ابدا. ليه ما تمناش الموت؟ لانه عارف كويس قوي من داخله ان الموت سيسلمه الى نار جهنم والعياذ بالله. امال ايه اللي بيعمله ده؟ ده تلبيس على الناس، ده ظن، ده وهم. ما هو ربنا قال لنا كده قبل كده، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا مجرد إلا أماني، مجرد أماني، دي أمنيتهم، ده نفسهم، نفسهم إن الآخرة تبقى بتاعتهم بس. فده نفس، ده تمني، ما هوش حقيقة أبدا. ولما يقول خالصة أي خالصة ليهم من دون الناس، إما أن تكون ألهنة للعهد ويبقى قصدهم المسلمين يبقى من دون المسلمين، وإما أن تكون للجنس فيبقوا قصدهم كل الخلق، والاثنين صح. بس هتيجي الآيات بعد كده إن يقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهيدخلوا النصارى معاهم. لكن في الحقيقة، في الحقيقة هم عند التحقيق لما تسألهم ولما تقعد معاهم، لا ده هم حتى مش عايزين النصارى معاهم، ده هم حتى عايزين لوحدهم في الجنة، وأن غيرهم من الناس. ويبقى قال هنا للجنس أي كل الناس، وهذا هو الذي نرجعه والله أعلم. طب يا ترى تمنى أحدهم الموت؟ الحقيقة لا، وربنا قال لنا كده ولن يتمنوه أبدا. تخيل، شوف التحدي القرآني، ربنا بيعبر وعارف سبحانه وتعالى عن دواخل هؤلاء الناس وعن معتقداتهم الفاسدة. ولن يتمنوه أبدا، لن في المستقبل هي يتمنوه، وكمان إيه للتحقيق، أبدا أبدا. السبب إيه؟ بما قدمت أيديهم. هم عارفين كويس أوي إنهم سرقوا وإنهم نهبوا إنهم ظلموا إنهم قتلوا فريقا من الأنبياء وكذبوا فريقا آخر، وعلى رأس من كذبوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأنكروا صفته وحرفوا التوراة، فلا يمكن إطلاقا أن يتمنوا الموت. ليه؟ قدمت أيديهم ما يخلدهم في نار جهنم والعياذ بالله، والله عليم بالظالمين. إذن حكم بظلمهم مرة، حكم بعدم إيمانهم مرة أخرى. إذن هؤلاء ظلمة، ظلم أوصلهم للشرك في أعلى درجاته، مش مجرد حتى ظلم النفس ولا مجرد ظلم الغير في مال ولا عرض، إنما ظلم والعياذ بالله وصل للشرك بعبادتهم العجل. نسأل الله العافية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.